الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بو زيد رحمه الله تعالى. وقد بلغ المسألة الثالثة بعد الستين، حيث قال رحمه الله تعالى: الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة التي في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهم أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها، ونشر العلماء القول فيها. وأما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة، وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيه، وقى الله المسلمين شرها. هنا الشيخ رحمه الله يحذر من الأفكار الدخيلة التي دخلت على المسلمين بواسطة الغرب من اليهود والنصارى، فحرفت كثيرا من المسلمين عما هم عليه من الأخلاق والسلوك، ودخلت عليهم أنماط جديدة وسلوك جديدة. ولعل من أظهر ذلك السفور الذي انتشر بين المسلمين، وذلك تقليدا للغرب، فكذلك هناك أفكار جديدة، فعلى طالب العلم أن يحذر من هذه الأفكار الجديدة الدخيلة على الإسلام وأن يحذر منها. فتجد من الكتاب من ينتقد أحكام الإسلام في المواريث، ويقول أن أحكام الإسلام في المواريث ليست عادلة، وإلا كيف تكون المرأة على النصف من الرجل، وكذلك آخرون ينكرون تعدد الزوجات، يقولون لا ينبغي للرجل أن يتزوج إلا امرأة واحدة، وغير ذلك من الأمور التي دخلت على بعض المسلمين من تقليد الغرب. فهذه هي الإسرائيليات الجديدة. قال رحمه الله تعالى في المسألة الرابعة بعد الستين: احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم، أي الجدل العقيم الذي لا تصل فيه إلى نتيجة، فهو عقيم لا فائدة منه، أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة، والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. وهذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذ سمع قوما يتجادلون: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. فهنا الحسن يقول ملوا العبادة وثقلت عليهم العبادة وخف القول فأخذوا يتجادلون، فهذا سبب الجدال، ومع ذلك مع قلة الورع. فالإنسان يجادل إذا كان المجادلة سوف يكون لها نتيجة، والذي تجادله ليس معاند بل يقبل الحق. فهناك من يجادل ولو وضح له الأمر كالشمس لن يقبل، فهذا معاند، فلا فائدة من مجادلته. وكذلك هناك من المجادلة فيما لا يعود بالنفع على الإنسان، فاترك هذا، كجدال البيزنطيين عن جنس الملائكة. ماذا يعني جنس الملائكة؟ الملائكة خلق من خلق الله اصطفاهم الله جل وعلا، ويكفي هذا. ولذلك السلف نهوا عن المجادلة والخصام. قال رحمه الله تعالى في المسألة 65: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. وهذه مسألة مهمة، فعلى طالب العلم أن يكون متجرد للحق، فإن من انتسب إلى طائفة أو إلى حزب انتصر لهذه الطائفة ولهذا الحزب، وكان همه هذه الطائفة وهذا الحزب. وقد رأينا الكثير ممن ينتسبون إلى هذه الأحزاب والطوائف من يرمي بالقرآن والسنة خلف ظهره إذا كان ما جاء في الكتاب والسنة يخالف ما عليه الطائفة والحزب. فهذه الطائفة وهذه الحزبية ماسخة تمسخ الإنسان وتجعله غير متبع للكتاب والسنة، بل تجد عنده نفاق، وقد يكون عنده زندقة. وليس ببعيد عنا من أتى بقواعد تخالف الكتاب والسنة وأصبحت أصول عند الطوائف و المتحزبة. فمن ذلك قولهم: نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. طيب هذا الذي اختلفنا معه يدعو غير الله، يستغيث بالأموات، يدعو الأولياء، هذا مشرك، كيف نتعامل معه؟ كيف نتعاون معه؟ هذه قاعدة خطيرة، فأصبحت أصل. يتركون الكتاب والسنة من أجل هذه القاعدة. وقاعدة أخرى، الحرية مقدمة على الشريعة. ما أدري ماذا يقصدون بالحرية، مقدمة على الشريعة. الحرية مقدمة على الشريعة. العبد ما خلق إلا عبدا، العبد ما خلق إلا عبدا، فإن لم يكن عبدا لله كان عبدا للشيطان وعبدا لهواه. فلا يمكن للمخلوق أن يتحرر من العبودية، فإن لم يكن عبدا لله فهو عبد للشيطان وعبد للهوى وعبد للشهوات والمعاصي. فلا حرية مطلقة. الإسلام أتى بقيود على العبد أن يتقيد بها ويعمل بها، ثم يقولون الحرية مقدمة على الشريعة، كفر صريح، ويعتبرونه أصل. قال رحمه الله: أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم، بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادع إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات، فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابين بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحساب الغالية، تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. فكن طالب علم على الجادة، تقف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم، وأن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق بين الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر نجمها، فما هي إلا كالميازيب تجبع الماء كدرا وتفرقه هدرا، إلا من رحمه الله، فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامات أهل العبودية: العلامة الثانية قوله: ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطرق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضع اصطلاحي. ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه. وعن رباطه وعن خانكاه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها وحسرته تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل. والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد صاروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. ثم قال قوله أولئك ذخائر الله، حيث كانوا ذخائر الملك، ما يخبأ عنده ويدخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد. وكذلك ذخيرة الرجل، ما يدخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبأة. بمعنى يقول أن الإنسان من السلاطين وغيرهم يخبئون لهم شيئا عند الحاجة، إذا احتاجوا إليه أظهروه. فكذلك أنت خبئ لنفسك ما يكون لك ذخرا في مستقبلك، وهذا الذخر هو ألا تنتسب لغير الإسلام، فالإسلام هو الذخر، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه وانتهاج منهج السلف الصالح. قال وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الإصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. يعني يقول ما أحدث الناس من هذه الأحزاب والطوائف هي الشر، فاحذرها يا عبد الله، هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله، قطعتهم عن الله وابتعدوا عن الله بسبب هذا التحزب وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلهم معروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. يقول هؤلاء الذين ينتسبون إلى هذه الأحزاب هم المعروفون بالعلم كما يسمون مفكرين، وهم في الحقيقة ذلك يقطعهم عن الله، إلا الواحد بعد الواحد القليل منهم، ولا أكثر هؤلاء الذين ينتسبون إلى هذه الطرق والرسوم والأحزاب وإن نسبوا إلى العلم فهم أبعد الناس عنه. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لا اسم لها سوى السنة. سئل بعض الأئمة عن تعريف السنة قال ما هي اسمها، هي السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها، ما ينسبون إلا إلى السنة. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره أو مشية لا يمشي غيرها وبزين هيئة لا يخرج عنهما أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه، فكل هؤلاء محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والإصطلاحات عن تجريد المتابعة فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريق القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق كحال جماعة التبليغ، كجماعة التبليغ. فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا. وهذا الذي ذكره الشيخ أيضا موجود عند جماعة التبليغ، فإنهم لا ينهون عن المنكر، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم. وهذه طريقة المتصوفة بشكل عام، طريقة المتصوفة بشكل عام. وعدوه غيارا عليهم، فهؤلاء أبعد الناس عن الله، وإن كانوا أكثر إشارة والله أعلم. فيقول هؤلاء أبعد الخلق عن الله بسبب هذا التحزب وعدم الانتساب للسنة واتخاذ طائفة وحزب ينتسبون إليه ويغارون عليه ويولون فيه ويعادون عليه، فالحذر من ذلك غاية الحذر، فإن من سلك ذلك فإن نهايته أن يترك طلب العلم. وفق الله الجميع يحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله وبياكم، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.